إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله نحن اليوم مع الكلام على الجملة في اللغة العربية جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية، جملة اسمية وجملة فعلية، ولها أركان. والجملة الاسمية تتركب من اسمين، الاسمان هما المبتدأ والخبر. الجملة الاسمية تتركب من اسمين معرفتين، الاسمان هما المبتدأ والخبر. وهذه تكملة للمرفوعات، فقد قلنا المرفوعات سبع: المرفوعات المفعول به ونائبه، المرفوعات ابدأها الفاعل ونائبه، والمبتدأ وخبر. أو قل إن المبتدأ، طبعا الجملة الإسمية تقدم على الفعلية، المبتدأ وخبر والفاعل ونائبه أربعة. اسم كان وخبر إنه وإيش والتوابع، والتوابع والتوابع. طيب، المبتدأ هو المسند إليه، المبتدأ هو الاسم المسند إليه، وهو دائما مرفوع. المبتدأ هو المسند إليه وهو دائما مرفوع، وهو على أقسام ثلاثة. الأول يأتي صريحا، يأتي المبتدأ صريحا، كأن تقول الصادق محترم، فالصادق فاعل مرفوع خطأ، الصادق مبتدأ، الصادق محترم، فالصادق مبتدأ، والمبتدأ دائما مرفوع بالضم، فالصادق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. الشمس مشرقة، الشمس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. القمر مستدير، أو قل القمر منير، فالقمر مفعول به مبتدأ. نعم، محمد نبينا، واحد يعرف بس الجملة هذه، محمد نبينا، وين الأيدي؟ محمد نبي، مفيش، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، الأصل لا مبتدأ، الأصل في التقديم المبتدأ، هذا الأصل، لا سيما ومعرفة، فأم المعارف طبعا الأعلام، فالأصل هو مبتدأ. طب أعرفوها، طيب محمد نبينا، مفيش، ما أنا قلت ده العقاب، أحمد عبد السلام دون أي تلقين، هات منصوب، ها مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ها نبي خبر، شيخ ما اللي جايبه مهم، انت أمة الإسلام ما تقول نبي مضاف، وانا مضاف إليه وانتهى الموضوع، ايش فيها الإشكال هذا؟ نعم. طيب، الكعبة قبلتنا، الكعبة مبتدأ، هذا القسم الأول يكون صريحا. أيضا يأتي ضمير، ضمير رفع المنفصل، كأن تقول أنت أمين، فالمبتدأ أنت، أو يقول هو كريم، أو تقول هي مؤمنة، أنت صادقة، فكل ذلك ابتداء، المبتدأ ضمير منفصل. طب اعرف أنت أو أنت صادقة، أنت صادقة ده ضمير رفع منفصل، وأيضا يأتي كمصدر مؤول، كمصدر مؤول، فقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. والخبر هو المسند، إذا كان المبتدأ والمسند إليه فالخبر هو المسند، وهو مرفوع أيضا دائما، وهو يطابق المبتدأ في الإفراد والتثنية والتذكير والتأنيث. الخبر مع المبتدأ خطوة بخطوة، ولذلك هم قالوا بالنسبة للجملة الإسمية إذا جاء المبتدأ لابد أن تبحث عن خبره، وهذا الخبر يوافق ويطابق المبتدأ في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. الحالة الثالثة مصدر مؤول، وأن تصوموا خير لكم. أنت ما سمعت، قلنا صيامكم خير لكم، جيد. والخبر إما يأتي مفرد كأن تقول الحق منتصر، أو يأتي جملة أو يأتي شبه جملة كأن تقول الأمر لله. الأمر لله الأمر مبتدأ، ولله شبه جملة، الجر والمجرور في محل رفع خبر، فيأتي شبه جملة. ويأتي جملة أيضا كأن تقول الظلم عاقبته وخيمة. الظلم عاقبته وخيمة، أين الخبر هنا؟ ها هي الجملة الاسمية عاقبته وخيمة. أحسنت. طيب، عندنا مباحث تتعلق بالمبتدأ والخبر، ألا وهي وجوب تقديم المبتدأ. الأصل أن يبقى الأمر على ما هو عليه، تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ويجوز تقديم الخبر على المبتدأ كما سنبين، لكن في حالات يجب فيها تقديم المبتدأ، يعني يجب أن يكون الأمر على الأصل دون أن أنتقل من الأصل، وهناك حالات يجب فيها أن أقدم الخبر على المبتدأ. أما الحالات التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر فهي في مواضع أربعة. أن يكون الموضع الأول، أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة، ولا قرينة تبين المبتدأ من الخبر. ونقول لابد الأصل يكون المبتدأ هو المقدم، كما قلنا ضرب موسى عيسى، فنحن هنا الآن حتى نأتي بالإعراب الصحيح نقول موسى هو الفاعل، لأن هذا هو الأصل. فهنا نقول وجوب التقديم عندما لا نأتي بقرينة أو لا نجد قرينة تبين لنا المبتدأ من الخبر، إذا كان المبتدأ معرفة والخبر كذلك معرفة. كأن تقول مثلا محمد أخوك، فأنت لابد أن تقول وجوبا أن محمد هنا لفظ لابد أن تكون مبتدأ، لأن صدرنا بين الباب تكون هي المبتدأ محمد أخوك، فمعرفة الأول والثاني معرفة والخبر معرفة، فنقول وجوبا يكون محمد هو المبتدأ. وكما قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ممكن واحد يفسر البيت هذا؟ ها بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. تاني بنونا ما فيهاش صعوبة ولا أي شيء، ده حتى العوام يعرفونا. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم هم أحفاد لمن؟ للآخرين، الأباعد هؤلاء. طيب فهذه أيضا لابد أن نقول أنهم بنونا هو إيش؟ بنونا هو المبتدأ، لابد أن نصدر الباب به فيكون المبتدأ. حالة الثانية التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر خوف اللبس، خوف اللبس من أن يكون التباس المبتدأ بالفعل، بأن يكون الخبر للمبتدأ جملة فعلية فعلها رافع لضمير مستتر يعود إلى المبتدأ، كأن تقول محمد حضر. حضر هنا الجملة، هذه الجملة الجملة الفعلية هذه خبر، يعني حضر هو، وهو عائد على المبتدأ على محمد، فلا بد أن نقول وجوبا أن محمد هو الذي يكون المبتدأ. طيب حضر محمد أو جاء محمد أو أكل محمد، كل ذلك لا تصح أن نتكلم بأن نقول هذه جملة اسمية، دي جملة فعلية، لكن نقول محمد أكل، محمد حضر، محمد أتى، فنقول وجوبا محمد أن يكون مبتدأ. الحالة الثالثة أن يكون الخبر محصورا في أسلوب حصر نفي أو إثبات أو بإنما، وجوبا تقديم المبتدأ في هذه الحالة، كأن تقول وما محمد إلا رسول، فلا بد أن تقول محمد هنا وجوبا أن يكون مبتدأ. لما؟ لأن الخبر محصور. وأيضا كقول قول الله جل في علاه إن هو إلا وحي يوحى، فوحي الثانية هذه خبر، فهو تكون هو المبتدأ. أيضا قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء هذه جملة الخبر، فيكون الصدقات وجوبا هو المبتدأ مقدم. كما قال الله تعالى أيضا إنما البيع مثل الربا إن هذا إلا أساطير الأولين. وين المبتدأ هنا؟ هذا وجوبا. لما؟ لأن الخبر إن هذا إلا، ما هو المبتدأ أصلا عشان تأتي بها انزع عين وانزع إلا، فيكون هذا أساطير الأولين، فيكون أصالة المبتدأ وجوبا مقدم. الحالة الرابعة التي يجب فيها تقديم المبتدأ وتصديره على الأصالة إن كان يستحق الصدارة. إيش اللي يستحق الصدارة أستاذي؟ أدوات الاستفهام كلها تستحق الصدارة. كأن تقول من يقم أقم معه، أو تقول كم كتب قرأت، فكم هنا هي المبتدأ، وأيضا من يقم من هي المبتدأ. قول الله تعالى من الشرطية يا أسف؟ صح صح، لا ليست الشرطية، لا لا لا لا، ها لا، من يقوم أقوم معه، ها من يقوم، من اسم موصول، الذي يقوم أقوم معه، ولو قلنا اسم موصول الجملة التي بعده إيش؟ جملة صلة. حتى لو قلنا أن من يقوم أقوم معه تأتي على الابتداء أيضا. ليش؟ يعني الذي يقوم أقوم معه، ده المعنى. نعم، على أنها على المعنى، فعلى المعنى نقول لها ابتداء على المعنى. نعم، قول الله تعالى أيهم يكفل مريم، وقول الله جل في علاه وللآخرة خير لك من الأولى. نعم، وأيضا قول الله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وقول الله تعالى والعذاب الآخرة أكبر لمقت الله أكبر. هذه هي المواضع الأربعة التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر. أما العكس، المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ فيها أيضا مواضع أربعة، منها أولا أن يكون الأصل في الخبر أنه من أسماء الصدارة كأسماء الاستفهام، كأن تقول أين بيتك، أين بيتك، فأين هنا خبر، لأن أنت المبتدأ أجب، إيش الإجابة؟ بيتي في الإسكندرية مثلا، فأين بيتك، أين هنا هو الخبر، ويجب تقديمه على المبتدأ لأنه من الأسماء، من أسماء التي لها الصدارة. وأن يكون محصورا أيضا في المبتدأ، ما ناجح إلا المجد، ما ناجح إلا المجد، والأصل المجد ناجح، فإذا حصر فيه فنقول لابد من تقديم الخبر على المبتدأ. أن يكون المبتدأ نكرة، والأصل أن المبتدأ لا يمكن في العربية أن تبتدئ بنكرة إلا لمسوغات، إلا دي استثنائية. الأصل العام أنه لا يبتدأ بنكرة بحال من الأحوال. تعرف المسوغات أحمد؟ ستة ولا سبعة، مهم تخليه يأتينا باثنين بس. نعم، هو عامة سيأتي إن شاء الله. الأصل ألا تبتدئ بنكرة، لكن إذا قلنا بأن المبتدأ نكرة يجب هنا تقديم الخبر عليه، لأن الأصل في العربية عدم الابتداء بالنكرة. فقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وين المبتدأ هنا؟ حياة، هي أخرت لما؟ لأنها نكرة. أيضا أن تقول لرجل بعدما أعجبت بأخلاقياته السامية لديك خلق رفيع، لديك خلق رفيع، فرفيع رفيع صفة لإيش؟ لمبتدأ. إيش هو المبتدأ؟ خلق، الخلق هو المبتدأ. وجب تقديم الخبر لديك لما؟ شبه جملة، وأيضا المبتدأ نكرة. الموضع الأخير الذي يجب فيه تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، أن يكون للمبتدأ ضمير يعود على الخبر، فوجوبا لابد أن نقدم الخبر. لما؟ لأن هذا الضمير سيعود على إيه؟ سيعود على متأخر؟ لا، لابد أن يكون عائد على متقدم. تقول الله تعالى أم على قلوب أقفلوها، فهنا لا، عائد على إيش؟ على القلوب، وهذه القلوب هي الخبر، أم على قلوب هي الخبر، فوجب تقدمها لأن المبتدأ فيه الضمير الذي يعود على الخبر، فوجب هنا تقديم الخبر على المبتدأ. يبقى لنا بالنسبة للمبتدأ والخبر مبحثان، منهما المسوغات التي يبتدأ بها بالنكرة، ثم ندخل بعد ذلك على اسم كان وخبر إن حتى ننتهي من المرفوعات.